أجرهما في النية لا في العمل، لأن الذي يعمل ليس كالذي لا يعمل لا شك. نقول هو صادق النية له أجر النية كاملا، لكنه ليس كالذي عمل. طيب، القسم الثالث قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله بغير حق فلا يتقي الله فيه ولا يصل فيه رحمه، يعني أنه ينفقه في أي شيء، في الفجور والمجور والمعاصي، في الملذات، فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله، لأن ماله وبال عليه. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت. وش يتمنى هذا الأخير؟ يتمنى أن يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، لكنه ليس له قدرة على ذلك. يقول: فهو بنيته فوزرهما سواء. فصار الذي يتمنى ولكنه لم يسعى يكتب له أجر أم لا؟ أجر النية، أجر النية، انتبه، ليس كمن سعى. فيه فرق بين إنسان نوى وسعى ثم حيل بينه وبين هذا الفعل، وبين إنسان لم يسعى من الأصل بسبب إيش؟ العجز. طيب، لأن الأول لا شك أنه أكمل وسعى في العمل وتكلف. طيب، أظن تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما ولى من غزوة تبوك، قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أو إلا شاركوكم الأجر. قالوا: رسول الله، وهم بالمدينة؟ قالوا: هم بالمدينة. وتبوك تبعد عن المدينة تقريب 970 كيلو، قرابة 1000 كيلو. كانت غزوة شاقة جدا ضد الروم. هؤلاء ليش؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أنهم حبسهم العذر، حبسهم العذر. هؤلاء بنياتهم أيضا، هؤلاء بنياتهم. طيب، بالنسبة للسيئات، السيئة إذا عملها الإنسان كتبت له سيئة. الحسنة ماذا قلنا؟ اصبر، الحسنة إذا فعلها هم بها وفعلها تكتب له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وقد تزيد إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وهو في الصحيحين. لكن السيئة، والقرآن أيضا دل عليه، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثال. وهذا من فضل الله وكرمه، ولا مقتضى العدل تعمل حسنة تلقى حسنة، لكن لا، تزيد. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. السيئة بالسيئة، فإذا عمل السيئة كتبت له سيئة. طيب، لو أنه هم بفعل السيئة وسعى فيها وحيل بينه وبينها، هذا يكتب له الوزر، ويكتب عليه الوزر كاملا أيضا كما قلنا فيش في الأجر. إذا قال قائل: كيف يكتب عليه الوزر وهو لم يعمل؟ نقول: لكنه سعى فيها. كرجل مثلا قصد الخمارة وذهب إلى الخمارة ليشرب الخمر، ثم وجدها مغلقة. إيه، مو قال قيل أنه في بلد عربي في مرقف ليلي، يعني اضطروا إلى أن ينشئوا إصلاحات فيه من الدهانة وهذه الأمور، فكتبوا لافتة على الباب: المرقص في أشغال وسيفتح إن شاء الله في آخر الشهر. كتبوها هكذا والعياذ بالله: المرقص في أشغال وسيفتح إن شاء الله آخر الشهر. هذه استطرادة. إذا رجل ذهب إلى مكان المعصية وسعى فيها برجليه، لكنه حيل بينه وبينها. ماذا نقول؟ عليه وزن كامل أم لا؟ ما وجه ذلك؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال العلماء: ويقاس على هذا بقية المعاصي، فالحرص على المعصية والسعي فيها ولو لم يفعلها الإنسان يجعلها يعني يسبب لها كتابتها في صحيفة السيئات. رجل نوى الزنا والعياذ بالله وذهب ليزني، ثم حيل بينه وبين هذا الفعل، ماذا نقول؟ يكتب عليه الوزر أيضا كاملا كما لو فعل. الدليل ما سبق، والتعليل الحرص، الحرص والسعي فيها. ثانيا من هذا القسم: رجل هم بفعل السيئة، هم بفعل السيئة ولكنه ما فعلها، مجرد الهم فقط ما فعلها خوفا من الله، كرجل هم بشرب الخمر وسعى في ذلك مثلا، أو هم بفعل الفاحشة وسعى في ذلك لكنه في الطريق تذكر وخشي الله تعالى، وتذكر أن هذه اللذة لذة محرمة سيجني مرارتها بعد حين، وأنها نزوة عابرة ليس إلا، وأنها صرخة من صرخات الشيطان في أعماقه، وأنه إذا استجاب لها سوف يتجرع المرارة والذل طيلة حياته، فخشي الله تعالى وذكر قوله سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال: لا والله، ما عند الله من الحور أحسن من هذه، وانكف هذا يكتب له الأجر. شوف رحمة الله تبارك وتعالى. من المتوقع ما هو أو المفترض؟ لا يكتب له شيء ولا عليه شيء. ليش؟ لأنه ما فعل شيء، لكن من رحمة الله أنه لما خشي الله تعالى وترك هذا الإثم خوفا من الله يكتب له الأجر، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. وهذا الذي دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهم وهو في الصحيحين: إذا هم بفعل السيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، هكذا اللفظ. لكن هذا مقيد بماذا؟ بما لو كان خائفا من الله تركها لله عز وجل. رجل آخر، هذا القسم الثالث، هم بفعل السيئة لكنه لم يتركها، تركها لكنه لم يتركها لله، تركها لسبب آخر، تركها مثلا خوفا من، إذا كانت الفاحشة تركها خوفا من المرض من الإيدز، أو ترك شرب الخمر لأنه تذكر أنه محتاج لهذا المبلغ من المال سوف يدفع به فاتورة، لكنه لو كان عنده أكثر لشرب. ماذا نقول؟ هذا لا يكتب له شيء ولا عليه شيء، لأنه ما فعل، ما فعل، ولأن ترك هذا لم يكن لله عز وجل، بل كان لنفسه، بل كان لنفسه تبارك وتعالى، نعم لنفسه وليس لله عز وجل. ولذلك انظر لما نادى الله تعالى جميع المؤمنين أن يتوبوا إليه ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا، أكمل، إلى الله توبة نصوح. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا. ولذلك نقول في التوبة لا بد أن تكون خالصة، وهذا شرط من شروطها، أن يقصد الإنسان بتوبته ربه. كثير من الناس يتوب الله عليه بسبب الفلسة، كرجل مقامر نفذ ما عنده من المال بعد أنفق الرواتب كلها وربما يبيع داره ويطلق زوجته، لكن لما صار على الحديدة قال والله تبت إلى الله. مش توبة، هذه توبة الكاذبين، هذا توبة الإنسان الذي عاجز عن المعصية. في فرق بين إنسان يتوب عنده مال يستطيع أن يصل به إلى مراده لكنه يخشى الله تعالى، في فرق. أو كرجل مثلا بعد أن أصيب بداء من الأدواء والعياذ بالله بسبب الفاحشة قال تبت، يقول فيه فرق بين أن يتوب الإنسان وهو قادر على أن يعصي الله وبينما لو كان عاجزا، بينما لو كان إيش عاجزا. طيب الأخير إيش بقي علينا؟ أنا أراد تفسيرها. أي. لكنه يعني قسم الأخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أشوف. أي رجل يتمنى فعل السيء. فينظر إلى أهل المعاصي، يقول انظر للعامل هذا بالخارج كنت مثله، وإحنا مثال صرنا، نسأل الله أن يجعلنا مثال في الخير إن شاء الله، كنا مثله لفعلنا وفعلنا، يقول هكذا. هذا بنيته يكتب عليه الوزر أيضا، لكن وزر النية لا العمل، يأثم على هذا. وينبني على هذا أن الإنسان حتى ولو لم يفعل ونوى فإن الملائكة تكتب النية. فإن قلت وهل اطلعوا على ما في صدر الإنسان، نقول بوحي الله له وإلهامه لهم بأن يكتبوا ما علينا، لأن النية في الحقيقة شيء مخفي، صحيح أم لا؟ النية شيء مخفي، النظرات التي ينظرها الإنسان في الخارج تختلف النظرة من نظرة، نظرات أقسام وأنواع. الملائكة تكتب كل نظرة في خانة، هذه خانة السيئات وخانة الحسنات. الله تعالى أعطاهم ما يميزون به بين الحسنات والسيئات، هذا بحث. بقي لنا مسألة مضاعفة السيئات بحرمة الزمان والمكان، هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء. بعض العلماء يرى أن السيئة تضاعف في الزمن المحرم أو المكان المحرم، أما الزمن المحرم فكالأشهر الحرم التي قال الله فيها منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال وجه الدلالة أن الله تعالى حرمها من بين 12 شهر، وكذلك نص على حرمتها ونهى عن أن يظلم الإنسان نفسه فيها، مع أن الإنسان مأمور بأن لا يظلم نفسه بفعل المعاصي في كل وقت، لكن لما خصها هنا بالذكر دل على حرمتها وعظمتها عند الله. وكذلك ألحق بالأشهر الحرم رمضان، فالمعصية في رمضان ليست كالمعصية في شوال أو في شعبان. طيب الأشهر الحرم ما هي؟ رجب، ذي القعدة، ذي الحجة، وشهر الله المحرم، ثلاث متتاليات، ورجب مضر كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا أيضا وكذلك البلد الحرام، فالمعصية في مكة ليست كالمعصية في باريس، ما هو نفس الشيء. واستدلوا بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، مجرد الإرادة والهم بفعل السيئة في البلد الحرام توعد الله عليها أو على صاحبها العذاب الأليم، يعني ما قال ومن يفعل أو من يلحد فيه، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا القول الأول في هذه المسألة. ولكن الصحيح أن السيئات لا تضاعف، لا في الزمن المحرم ولا في المكان المحرم. الدليل بقاء العموم على عمومه، قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والدليل أيضا قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. لكن ثقل هذه السيئة بحرمة الزمان والمكان أكثر، فهي سيئة واحدة لكنها أثقل في ميزان السيئات، فهي لم تضاعف في الحقيقة، لم تضاعف في عددها لكن زادت في وزنها. بسبب ماذا؟ بسبب حرمة الزمان والمكان. فالإنسان مثلا الذي يغازل النساء في شوارع مثل هذا البلد، أهو كالذي يغازل النساء في حرم الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام؟ وهذا يقع من بعض مرضى القلوب نعوذ بالله من حالهم. عجيب يا جماعة، ولا دخته ها؟ نفس الشيء؟ لا، ليس نفس الشيء. الإنسان الذي يتفوه بكلمة بذيئة ها؟ وما أكثر هؤلاء الذين يتفوهون بمثل هذا الكلام في الشارع مثلا، كالذي يتفوه بها في المسجد ها؟ وكالذي يتفوه بها في المسجد الحرام، ليس نفس الشيء. إنسان يسرق في السوق، سراق سرق في السوق، هل الذي سرق في السوق كالذي يسرق في المطاف والناس يطوفون بالبيت الحرام؟ أجيبوا، ليس نفس الشيء أبدا، لكن السيء لا تضاعف. نقول إيش؟ وزنها أثقل باعتبار ماذا؟ ثقلت حرمة الزمان والمكان، لأن الإنسان إذا انتهك حرمة الزمان والمكان لم يرقب لها، لم يقدر الله حق قدره، هذا من وجه. ثم لم يرعى حرمة الظرف الذي هو فيه، سواء كان ظرفا زمنيا أو ظرفا مكانيا. الدخان محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، واستفيضت الأدلة على ذلك العامة كما بينا في خطة مستقلة. إنسان يدخن في أيامه العادية، أيام الفطر، يعني إيش؟ أيام أي كالذي يدخن في رمضان في أثناء النهار، نفس الشيء؟ لا. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. ولذلك العلماء رحمهم الله في كتاب المناسك مثلا، إذا ارتكب الإنسان ما يوجب الكفارة المغلظة، وهو إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول في الحج. يعني إيش قبل التحلل الأول؟ متى يكون التحلل الأول؟ التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة والحلق. فلو أنه جامع زوجته ليلة العيد في مزدلفة بعد أن وقف بعرفة يوم التاسع، ثم انصرف إلى مزدلفة وجامع زوجته، مع أن هذا متعذر عليه، المكان بطحاء وكل الناس ينامون في صعيد واحد، لكنه لو قدر أنه فعل هذا فسد حجه لما فسد، فسد حج وعليه الإثم والكفارة المغلظة، عليه بدن ناقة كاملة هو زوجته، كل واحد ناقة إن كانت راضية. وش يجب عليه؟ قال العلماء: يجب عليه أن يمضي، يعني أن يتم النسك رغم فساده. ليش؟ لحرمة الزمن والمكان، أيضا حرمة الزمان والمكان، وعليه أن يقضي العام المقبل، لأن حجه فسد، حجه ويش فسد. فطيب رجل آخر مثل ما لو أفطر في نهار رمضان بسبب غير مبيح للفطر، رجل أكل وشرب متعمدا في نهار رمضان، أفسد صومه ولا ما أفسد؟ بعذر شرعي ولا عذر غير شرعي؟ غير شرعي. طيب هل يستبيح بهذا الأكل والشرب بقية اليوم؟ حتى ولو تاب، نقول حتى ولو تبت ينبغي عليك أن تمسك بقية اليوم، بخلاف ما لو أفطرت بسبب مبيح للفطر مثل لو المرض أو السفر أو ما أشبه ذلك، مراعاة لأي شيء؟ لحرمة الزمان الذي هو فيه. طيب يقول: تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. نشر الصحائف، يرى بعض العلماء أن الصحائف تتطاير من تحت عرش الرحمن، واستدل ببعض الآثار التي لم أقف على الصحيح منها، ولو وقفت لذكر. هذا قول، وبعضهم قال إن النشر يقع حينما يأخذ الإنسان كتابه ويفتح له كتابه، لا يحتاج، ما في معاناة، يفتح له كتابه ليرى أعماله. والناس يأخذون كتابهم، قوله آخذ كتابه كما في القرآن، ظاهر اللفظ أن المسألة فيها أخذ وإعطاء، فيه معطي في آخذ. ما تستطيع أن تقول أخذ إلا إذا كان فيه إيش؟ من أعطاك. تقول أخذت كذا، يعني إيش؟ أنه في آخر شيء إنسان أعطاك. هذا كذلك آخذ كتابه بيمينه، لأن اليمين مكرمة. يأخذ كتابه بيمينه من؟ المؤمن الموحد الذي هو من أصحاب اليمين. يأخذ كتابه بيمينه لأن اليمين أيسر وأبرك، ولأنه كان سهلا في الانقياد مستسلما لربه، يأخذ كتابه بيمينه جزاء وفاقا. يقول وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أو هنا ليست للشك بل للتنويع موافقة للقرآن، لأن القرآن قرر أن الأخذ إما باليمين وإما بالشمال أو من وراء الظهر. باليمين في قوله تعالى في الحقة فأما من أوتي كتابه بيمينه، وكذلك في سورة الانشقاق، ففي الحقة قال وأما من أوتي كتابه بشماله، هذه في إيش؟ في الحقة. في الانشقاق قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وليس هناك تناقض بين الآيتين، فهو يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. وهذا يمكن حتى في الدنيا، واحد يقول هكذا أعطيني كذا، هذا الشمال ومن وراء الظهر، أليس كذلك؟ هذا وجه. فيه وجه ثاني ذكره العلماء أو بعضهم، أنه يدخل والعياذ بالله يده من بطنه فتخترق بطنه زيادة في العذاب، وهذا شيء يقدر الله عليه، وتخرج من وراء الظهر هكذا، تخرج من ظهره ليأخذ كتابه بشماله. بشماله نعم، يأخذ بشماله ومن وراء ظهره. فإما أن يدخل في بطنه وتخرج اليد من الخلف، أو أنه يأخذه من وراء ظهره، ولا تناقض بين هذا وهذا. أما أخذه بالشمال فلأنه من أهل الشمال الذين أرادوا أن يكونوا كذلك، وأما أخذ كتابه من وراء ظهره فإن هذا من جنس إيش؟ من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. فهو لما اتخذ كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهره في الدنيا، نعم، وألقى بالقرآن وراء ظهره إلقاء معنويا وحسيا، معنويا قيل له يا فلان القرآن اتبع القرآن، استدار. قال تعالى عن شعيب واتخذتموه وراءكم ظهريا، ظهريا اتخذ القرآن من وراء ظهره وجعل القرآن خلفه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام القرآن ماحل المصدق، إما فمن ساقه القرآن، من جعله القرآن أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زج به في النار. طيب، أخذ كتابه وراء ظهره يوم القيامة بسبب أنه إيش؟ جعل كتاب الله سبحانه وتعالى خلف ظهره في الدنيا ولم يلتفت إليه ولم يرفع به رأسا، فكان الجزاء من جنس العمل. هذا وجه. الوجه الثاني أيضا في كونه يأخذ كتابه وراء ظهره، من وراء ظهره يوم القيامة، الفضيحة. لأن الإنسان إذا فضح بشيء وش يسوي؟ يريد ماذا؟ يريد أن يخفيه، فهو يأخذ كتابه وراء ظهره حتى لا يراه الناس، يرى هذه الفضائع التي فيه. طيب، يكفي هذا، نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا عن مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو مشهد نشر الدواوين. ما المراد بنشر الدواوين؟ الدواوين هي الصحف، الكتاب الذي تحفظ فيه المالية. إذا نشر الدواوين أي نشر الكتب، والمراد بها صحائف الأعمال. صحائف الأعمال، طيب، صحائف الأعمال احتوت على ما عمله الناس في هذه الدنيا. طيب، إذا عمل الإنسان عملا صالحا شو كتب له؟ يكتب له حسنة حسنة أجر كامل. إذا هم وعمل، إذا هم عمل يكتب له أجر كامل، تكتب له الأجر كامل. حسنة حسنة حسنة بعشر أمثال بأمثالها فقط، أم قد تضاعف؟ تضاعف، قد تضاعف. هذا بحسب إيش؟ حسب العمل، العمل والعامل. الثاني، لو أن إنسانا هم بفعل الحسنة ولم يفعلها. نعم، هناك في تفصيل، لو هم بفعل العمل الصالح ولم يفعل، لكن سعى في العمل، هنا يكتب له كأجر العمل. وإذا هم ولم يسعى فيكتب له أجر النية. يؤجر على نيته؟ يؤجر على نيته. الدليل؟ يؤجر على نية الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، يعني إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل لم يعطي الله مالا ولكن أعطاه علما، فقال لو آتني الله مالا لفعلت مثل فلان، ما فعل فلان. إيش قال؟ فهو فأجرهما سواء. يعني إيش؟ له أجر النية، النية كاملة. صح. طيب، لا يستوي هو من عمل؟ لا يستوي. ليش؟ لأنه لم يسعى ولم يعمل أصلا، لكنه يؤجر عن هذه النية، على هذه النية. تمام. فيه دليل آخر، لما جاءهم الفقراء للمهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الدهور بالأجور، أي الأغنياء ذهبوا بالأجر إنفاق في سبيل الله، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكبروا الله عز وجل، يسبح الله عز وجل 33 مرة، ويسبحه عز وجل وأن يحمدوا الله عز وجل 33 مرة، وأن يكبر الله عز وجل 33 مرة بدبر كل صلاة. فلما سمع الأغنياء بذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعمدت لكم ثمانية من الفقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بنيته. نعم، أو قال في لفظ، قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، لو أن الإنسان خرج وسعى في عمل صالح وحيل بينه وبين هذا العمل الصالح، هم يعني نوى وسعى فيه لكنه ما أكمله، الأجر كاملا. ما الفرق بينه وبين من لا يكتب له الأجر كاملا إلا مجرد النية؟ هذا سعى. ما الدليل؟ قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. تمام. إذن إذا سعى الإنسان في عمل صالح وحيل بينه وبينه له الأجر كاملا. طيب، قد لا يسعى ويكتب له الأجر كاملا في حالة من الحالات لكنها مشروطة. يلا حسن. ما كان يعمل مقيما صحيحا. ما الشرط؟ تمام. هل المرض والسفر يعني مقصودان الآن هنا، أم أن هذا على سبيل المثال لذكر العذر؟ على سبيل المثال لذكر العذر، وإلا فإن أعذارا دلت عليها النصوص تعد أعذارا في ترك العمل أو في تأخيره، فإن الإنسان إذا كان قد تعود على فعل هذا الشيء يكتب له أجره. صحيح. والله عز وجل ذو الفضل العظيم. هذا بالنسبة ليش؟ للبحث في الحسنات. السيئات، لو أن إنسانا فعل السيئة، يلا يا عبد الله يكتب له؟ إذا عمل الإنسان السيئة تكتب عليها ملا؟ تكتب عليها سيئة واحدة ولا كيف؟ سيئة واحدة. الدليل تحفظ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. طيب، لو أن إنسانا ما عمل السيئة لكنه نوى فعلها أو تمنى فعلها، نوى أو تمنى، على أن التمني أقوى من النية في الحقيقة، فماذا عليه؟ يكتب عليه، تكتب عليه. دليل، استدل بقطعته، بقطعة منه. فهو فوزرهما، المراد بوزرهما سواء وأجرهما سواء، ليس المراد أن كمية الأجر أو كمية الوزر، أن الوزر ثابت، أن الوزر ثابت، ولذلك قال فهو بنيته. طيب، إنسان هم أو نوى فعل السيئة وحيل بينه وبينها، سعى للمعصية ثم ما فعلها لأنه ما استطاع، مثل لو أنه صعد على سلم ليسرق فسقط بالسلم فانكسرت رجله، هذا عجزت له العقوبة. الكسر والوزر الاثنين. كان حريصا على قتل صاحبه، وإن كان هذا فيه نزاع، ترى ما هي المسألة بالإجماع هذه بالذات، لأن بعض العلماء قال هذا خاص بالقتل، لأن القتل أفضع الجرائم، ولأنه يعني استباحة لدم المسلم، يعني ما تظنوها بالإجماع المسألة. إذا كان حريصا على فعل السيئة ولم يفعل، تكتب عليه ولا ما تكتب؟ أجيبه، تكتب، لأنه سعى فيها وحرص على فعلها. طيب، لو أنه هم بفعل السيئة وتركها لله سبحانه وتعالى، حاتم، تكتب له حسنة؟ صح؟ ما الدليل؟ لا تعرف. خوفا من الله. طيب، لو أنه ترك المعصية لا خوفا من الله، لكن خوفا من المرض أو خوفا من الفلسة، لا يكتب عليه شيء، لا يكتب له ولا عليه. صحيح، هذا هو البحث. طيب، ماذا تقولون في السيئة التي يحدثها العبد في زمان محرم أو مكان محرم؟ تكلمنا عن هذا، ايش عندك في فمك يا أمير؟ لا تأكل العلكة، ما عندك علكة؟ يلا. من العلماء من قال أن من عمل السيئة في زمن محرم أو في مكان محرم تضاعف هذه السيئة، واستدلوا بالنسبة للمكان، استدلوا بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي مكان هذا؟ البيت المسجد الحرام. نعم. آه، قالوا له ومن يريد يعني البلد الحرام نعم يعني الإرادة فقط يعني يترتب عليه الوعيد وقالوا أن الزمن المحرم هم الأشهر الحرم الأربعة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وألحقوا به شهر رمضان طب يعني من يأتي بسيئة في هذا الزمن المحرم أن يعني تضعف سيئات هذا قول يعني أول ليش؟ ما وجه الدلالة أو لأنه لم يقدر الله حق قدره ولما يعظم يعني لم يقدر في وجه دلالة ذكرناه مهم قلنا للشرف هذا الزمان لا يلا عبد اللطيف ما كنت حاضر انت احمد حسن بماذا بتحريم ظلم النفس مع ان ظلم النفس محرم ام لا ما هو ظلم النفس هو تعدي حدود الله قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وفي الآية الأخرى قالوا فأولئك هم الظالمون إذن ظلم النفس محرم عاما تحريما عاما في كافة أيام العام ولياليه لكن لما خص هذه الأشهر الأربعة ماذا نقول على حرمة الزمان فدل على مضاعفة السيئة فهل هذا قول صحيح عدنان لأن هناك في الأيام الحرم والأجر في الأماكن الحرم تثقل السيئات تثقل يعني تكون ثقيلة ما الدليل على عدم صحة هذا القول؟ أنت أي عمومات؟ من عمل سيئة فلا يجزى إذا نقول المعصية في مكة كالمعصية في باريس ها؟ أثقل في الميزان صحيح طيب المعصية في رمضان كالمعصية في شوال نفس الشيء ليس نفس الشيء إذا تكون كيف هي واحدة لكنها أثقل نعم هذا الذي أخذنا ها أخذ الكتاب أخذنا المؤلف ذكر أن الناس أخذ كتاب منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره أو قلنا هنا للشك أم التنويع التنويع أخذ كتابه بيمينه هذا الكتاب من أين يخرج وكيف يأخذه الإنسان يعني نعم في من العلماء قال أن هذه الصحف تخرج من تحت عرش الرحمن تتطاير تحت عرش الرحمن وفي ما قال أن هذه الصحف يأخذها الإنسان حين الحساب يأخذ هذه الكتب وتفتح له دون عناء طيب يأخذ كتابه بيمينه من هو أهل اليمين هم المؤمنون نعم. طيب والذي يأخذ كتابه إذن الناس ثلاث أصناف هنا منهم من يأخذ كتابه بيمينه والآخر بشماله والآخر وراء ظهره صنفين فقط كيف نجمع قلنا في من يأخذ كتابه من وراء في من العلماء قال أنه يأخذ كتابه من ورائه بشماله وفي من قال من يأخذ كتابه فيده الشمال تدخل في بطنه وذلك زيادة في العذاب ويأخذه من ورائه لماذا يأخذ كتابه من وراء ظهره ما المناسبة كمال أي كتاب؟ كتاب الله. أي. ناسب بجنس عملي أنه يأخذ كتابه يوم القيامة وراء ظهره. نعم. مشافع مشفع من قاد من جعله أمامه. نعم. اجتنابا للفضيحة حتى لا يرى الناس ما فعل هذا الإنسان من فضائح المسيئات في هذا الكتاب وراء ظهره هذا هو السبب تمام ذكر طيب نبدأ يا كثير النسيان كلفتك بأن نجعل الدرس مبدوءا بالجواب عن سؤال، لكن نسيت أنت. ولا ما هو مهم، كنت ذاكر ولا ناسي؟ كنت ذاكرا أم ناسيا؟ كنت ناسيا. طيب، قد يقول قائل وهذا إيراد ما أوردتموه، ترى بعض الإيرادات نحتاجها. قد يقول قائل كيف تقولون إن السيئة في الزمان المحرم أو في المكان المحرم أثقل في الميزان، مع أن الله قال في الآيات من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، إلا مثلها، فأثبت المثلية في المثلية بين إيش؟ بين السيئة نفسها وبين جزائها. كيف نقول هذا؟ كيف تقول أنها أثقل؟ أي دليل؟ نقول إنه لا يلزم من ثبوت المثلية المثلية في ماهية الشيء. حط بالك، قد تثبت المثلية بين شيئين وهما أو بينهما تباين وفرق كبير، ويقال هذا مثل هذا، يمكن، والقرآن دل على ذلك. ففي السماوات والأرض ماذا قال ربنا؟ قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهل السماوات كالأرض في الاتساع وفي العظمة؟ إذن المثلية في أي شيء هنا؟ في العدد. بين السيئة وجزائها المثلية في العدد منتفية أم لا؟ أجيبوا، المثلية بين السيئة وجزائها منتفية أم لا؟ ما فهمتم السؤال؟ هل المثلية بين السيئة وجزائها المثلية موجودة أم لا؟ موجودة، وفي العدد منتفية، يعني أنها لا تضاعف، لا تضاعف، لكنها تكون أثقل لما سبق. فهنا نقول من جاء ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها في العدد، لكنها في الوزن تكون أثقل. لماذا؟ لحرمة الزمان وحرمة المكان، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مع أن الإنسان قد يريد الشر ثم يكف عنه إيش؟ ولا يأثم، وقد يكتب له مجرد الوزر، لكن هنا توعده الله بالعذاب الأليم بمجرد إرادة إحداث إيش؟ الإلحاد فيه، يعني في البيت الحرام. فدل ذلك على حرمته، دل ذلك على حرمته. هذا بحث. طيب، الذين يأخذون كتابهم بيمينهم هم المؤمنون، هل العصاة يأخذون كتبهم بأيمانهم؟ هذا أيضا موضع بحث وخلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن العصاة من المؤمنين لا يأخذون كتابهم بشمالهم بيمينهم، يأخذون كتابهم بشمالهم. نعم، والصحيح أن العصاة من المؤمنين أيضا يأخذون كتابهم بيمينهم، فقد يأخذ كتابه بيمينه، لكنه معرض أيضا إلى الخطر في الحساب، لأن الآيات دلت على ذلك. في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. هل معنى ظننت أي شككت ولا أيقنت؟ أيقنت، لأن الظن في القرآن قد يأتي إما دالا على اليقين الجازم وإما دالا على الشك. طيب، الدليل على الشك وعدم العلم الجازم واليقين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال تعالى عن ذي النون فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. طيب، اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن الذي يكون بمعنى اليقين، ماذا نقول؟ هنا الظن يكون بمعنى اليقين، لأن في اللغة العربية قد تأتي الكلمات، بعض الكلمات لها معنيان لا أقول مترادفان لكن متناقضان تماما. قد يراد بالكلمة هذا المعنى وقد يراد بالكلمة نفسها المعنى العكس. ظن إني ظننت أني ملاق حساب يعني أيقنت. الدليل على أن الظن أيضا قد يراد به اليقين حينما تنزع الروح من الإنسان أو من بعض الناس والتفت الساق نعم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من إذا بلغت الروح التراقي ترقوه وقيل من راق وظن أنه الفراق يعني أيقن أنه الفراق. فالظن قد يراد به اليقين. هنا أيضا هاء اقرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي. وش معنى ظننت؟ يعني أيقنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. والمؤمنون كلهم يؤمنون بالحساب يؤمنون بالحساب. طيب الآخرون وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. اقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن كان مؤمن ولا كان كافر؟ كان كافرا. طيب الانشقاق ننظر لأنه ذكر الصحف وأخذها وكيفية أخذها جاء في موضعين من كتاب الله في الحاقة وصورة الانشقاق. يقول تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يدعو بالويل والثبور يا ويلاه يا ويلاه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور يعني أن يرجع وأن لا يرجع وأن لا يعاد خلقه في الآخرة. فدل ذلك على أن الذي يأخذ كتابه بشماله أو يأخذه نعم ومن وراء ظهره أيضا هو الكافر وهو الصحيح. لكن هل معنى أنه إذا أخذ كتابه بيمينه أنه فائز الآن خلاص؟ ليس بالضرورة لأن الأهوال ما انتهت. هذا مشهد من المشاهد فقط. طيب فإن قلت إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن هؤلاء كلهم فائزون. نقول ليس بالضرورة قد تحق عليه كلمة العذاب ثم بعد ذلك إيش يقول إلى جنة الله تعالى ورضوانه. طيب هذا بحث. يقول فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل هذه من أدوات العموم. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طائره يعني عمله. قال العلماء وسمي العمل طائرا لأن الإنسان يتميز به. ثانيا لأن الإنسان يطير به إما أن يرفعه عمله إلى الدرجات العلى وإما أن يطير به إلى الدركات. وكل إنسان إيش ألزمناه طائرة. وقيل أيضا سمي بذلك لأن الإنسان إما أن يتفاءل به وإما أن يتشاءم به من التطير. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انظر للفظ القرآن ما قال في يده قال في عنقه لأن الشيء الذي يوضع في العنق لا ينفصل ولا يمكن للإنسان أن ينفك عنه بخلاف ما لو وضع في اليد ربما يلقيه لكن هذا في عنقه كما لو وضع حبل في عنقه أو رباط. وكل إنسان ألزمناه طائره إيش في عنقه. ولذلك هذا أسلوب عربي أيضا عند العرب تقول فلان في رقبته كذا وكذا في رقبته مليون يعني إيش أنه يلزمه أن يدفع هذا المال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوح يلقاه منشورا. حديث بطاقة فينشر الله عليه 99 سجلا، يفتح له هذا الكتاب بلا عناء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب، يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يؤمر الإنسان بأن يقرأ ما في هذا الكتاب الذي سجل له أو عليه فيه الأعمال الصالحات والسيئات، يقرأه بنفسه. طيب، الظاهر أن كل إنسان يقرأ حتى من لم يكن قارئا في الدنيا فإن الله سيقرئه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تشهد على نفسك. الله المستعان، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك اليوم وأن يسرنا وأن لا يفضحنا. ولذلك قال بعض السلف لقد أنصفك من إيش قال؟ لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. هذا من تمام العدل. يقول مثلا الناظر أو المعلم أو الذي وكل بمراقبة الامتحانات للطلبة في آخر السنة، اقرأ نتيجتك وحدك، انظر إلى أخطائك. الإنسان إذا نظر بنفسه لهذه المسودات أو لهذه الأوراق التي فيها زلاته وأخطاؤه، هل يمكن أن ينكر؟ ما يمكن أن ينكر. ثم إن في ذلك أيضا عذابا نفسيا، نسأل الله السلام والعافية، عذاب نفسي. يقرأ كتابه يذكر كل مخبأة ومصيبة اقترفها في هذه الحياة، يكون قد نسيها، ينساها، لأن الإنسان نسي، فيجدها مكتوبة ويقرأها بنفسه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب أو وصف ذلك في الكتاب والسنة. إذن هذا أيضا مشهد آخر، مشهد الحساب. وكما أن الكتاب مختصر لم تذكر فيه جميع المراحل. يقول ويحاسب الله الخلائق، الخلائق جمع خليق، يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة، وهذا شيء ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. أما في كتاب الله تعالى فالآيات كثيرة، منها فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب سؤال، الحساب أصله سؤال يطرح على الإنسان ليجيب، قال له كذا وكذا، لماذا كذا؟ قال بعض السلف يسأل الإنسان يوم القيامة بطريقتين، لماذا وكيف، لماذا فعلت وكيف فعلت، فيسأل عن سبب فعله لهذا الشيء وعن كيفية فعله. فهو سؤال يدور على أمرين، على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أخلصت في العمل وكيف فعلت هذا العمل. طيب، قوله تعالى الدليل على الحساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الدليل أيضا قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ولنسألن المرسلين. الدليل من السنة، أحاديث كثيرة أيضا ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حساب الله تعالى الخلائق أو لبعض الناس. العقل أيضا دل على ذلك، لأن الإنسان إذا كلف بالعمل تصديقا وعملا ونهيا، أو إذا إن شئت فقل إذا كلف بالعمل تصديقا وفعلا ونهيا، فليس من الحكمة أن يترك هكذا يوم القيامة. إذا كلفك الله بأن تؤمن وكلفك بأن تفعل وكلفك بأن لا تفعل، يعني نهاك، هل يعقل أنه لا يحاسبك على هذا؟ عجيب، لا يعقل، ليس من الحكمة ولا من العقل. فدل على الحساب ماذا؟ أولا الكتاب والسنة والإجماع أيضا، والإجماع والعقل، أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وقول المؤلف هنا الخلائق، هذا عام، عام ظاهر كلامه حتى المرسلين يحاسبوا. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، منهم من قال إن المرسلين لا يحاسبون، كيف يحاسب النبي؟ ومنهم من قال إنهم يحاسبون لكنه حساب يسير وسؤال يقع عليهم توبيخا للمكذبين من أقوامهم، وهذا هو الصحيح الثاني. فيكون قوله تعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم من؟ الناس، الأمم، والمرسلون الأنبياء. طيب دليله أيضا قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. طيب هذا سؤال، إذن السؤال يقع لهم على سبيل إيش؟ أو السبب توبيخ المكذبين، المكذبين من أقوامهم. وقول المؤلف هنا يحاسب الله جل وعلا الخلائق، ظاهر كلامه حتى الجن يحاسبون، وهو كذلك، فإن الجن يحاسبون لأنهم مكلفون، فإن منهم المسلمين ومنهم القاسطين، قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الدليل على حسابهم قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا إيش يقع لهم يوم القيامة، فدل ذلك على حسابهم. أما الكفار من الجن فإنهم يعذبون في النار بدليل القرآن، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فإن قلت كيف يعذبون بالنار وهم من النار، نقول هل المراد أنهم خلقوا من النار، أنهم الآن لو أنهم برزوا لنا أن أشكالهم تكون على صفة لهيب يشتعل؟ لا، فالإنسان مخلوق من التراب، ولو قال هكذا ما سقط شيء، مع أن الأصل الشيء الذي تصنعه من التراب أنت بيدك، لو فتته لتفتت، ولو مسحت لسقط منه الغبار. فنقول خلق الجن من مارج من نار أو من النار، يعني أصل خلقهم، كما أن الإنسان خلق أصله من تراب. إذن الكفار منهم أيضا يصلون النار. أما المسلمون فإن جمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، على أنهم يدخلون الجنة. وذكر العلماء أيضا مسألة، قالوا إن الجن لا يرون الإنس يوم القيامة، يجازون بالعكس، ففي الدنيا يروننا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم يروننا في الدنيا ونحن لا نراهم، في الآخرة نراهم ولا يروننا، والله أعلم بالصواب، المسألة تحتاج إلى نقل صحيح. طيب وليس بالضرورة أن تكون المسألة إيش على سبيل المجازات، لأن الله قد يخفي عنا أشياء رحمة بنا، ولذلك جاء في بعض الآثار أن الجن لو أن الإنسان رآهم يصعق، يصعق ويموت، ما يستطيع، ما يتحمل. طيب إذن الجن يحاسبون أم لا يحاسبون؟ يستثنى من الذين لا يحاسبون 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفيه قال فيهم 70,000 يعني الرهط الذين رآهم من أمته السواد الكبير، منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فخاض الصحابة فيهم، منهم من قال إنهم الذين صحبوه، ومنهم من قال إنهم الذين بايعوا بيعة العقبة، بدأ الناس يقولون أقوالا. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك، وقال إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات فيهم. لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم، مع أن طلب الرقية جائز، لكن من قوة توكلهم على ربهم وتفويض أمورهم إليه لا يطلبون من يرقيهم. وهل يلحق بذلك من لا يطلب من يداويه؟ قال العلماء نعم، أي مع أن التداوي مشروع كما نص على ذلك أصحاب الشافعي والإمام أحمد، حتى يرى بعض العلماء أنه واجب التداوي، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، التداوي ليس بواجب إلا إذا كان الإنسان كثير الجزع وليس عنده صبر، نقول يجب عليك أن تتداوي. واستدل بأثر أبي بكر حينما قيل له نأتي لك بالطبيب، قال أن الطبيب قال إن الله إني أفعل ما أريد ما أريد. طيب الذين لا يسترقون، ما معنى لا يسترقون؟ الفعل مصدر بالسين والتاء، فهو دال على الطلب، يعني لا يطلبون من يرقيه. لا يسترقون ولا يكتوون، لا يكتوون يعني لا يكتوون بالنار حتى تندلم جراحاتهم، لا يكتوون. والاكتواء جاءت فيه نصوص بالجواز ونصوص بالمنع، والصحيح كما قال ابن القيم أنه في الأصل مكروه لكنه يزول بالحاجة. ولا يكتوى. ثالث، ولا يتطيرون. لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون بما يتشاءم به الناس، مثل الذي يتشاءم بالقط الأسود أو الأعور أو صاحب العاهة أو بالغربال أو بالغراب، يقول اليوم صبحت على كذا وكذا والعياذ بالله، أو أمسيت على كذا وكذا، نقول هذا شرك. قال عكرمة جاء رجل إلى ابن عباس، أو أظنه عكرمة نفسه، سمع طائرا ينعق، فقال خير خير، قال لا خير ولا شر، وأراد أن يسافر رجل مع عكرمة فتطير، فقال ارجع فإني لا أصحبك. ماذا قال الشاعر؟ ولست أبالي حين أغدو مسافرا إذا أنصاح غراب أو تعرض ثعلب، لست أبالي حين أغدو مسافرا إذا صاح غراب أو تعرض ثعلب. وأهل الشرك كانوا يتطيرون من أنبيائهم ورسلهم، قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، هؤلاء ثمود. وأما بنو إسرائيل نعم، وأما القبط من آل فرعون ماذا قالوا؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام الطيرة الشرك ويدفعها التوكل. نعم، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد الإنسان شيئا من الطيرة في قلبه فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. قد يقع في قلب الإنسان شيء منها، لكنه عليه أن يأتي بهذا الدعاء استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أن الشر بيد الله ليس بيد القط الأسود أو الرجل الأعور أو الأصلع. طيب، لا يتطيروا وعلى ربهم يتوكلون، هذه الزيادة في تأكيد هذه الصفات التي اتصفوا بها. وهل هم 70,000 أم زيادة؟ جاء في مسند أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني أعطيت مع كل مع كل ألف أو مع كل 70,000 مع كل ألف 70,000، فتضرب 70,000 70,000، والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك لما قال عليهم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله أدعو الله أن يكون منهم، تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ولكن هل معنى تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب أنك تدخلها قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تبقى تنتظر على الباب. فهمتم؟ قالوا ادعوا الله أن أكون منهم. عكاشة قال أنت منهم. فقام رجل آخر قال ادعوا الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. وهذا فيه أدب من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء، وهو نص القرطبي، أدب منه في التعليم. ما قال لا حتى لا يحزن هذا الشخص، قال سبقك بها عكاشة. الأدب الثاني أنه لو فتح الباب وقال نعم أنت منهم لصار كل واحد يدعو الله أن يجعلني منه. طيب، ثم هذا أيضا فيه تشحيذ ليش للهمم. إذن يستثنى من الذين لا يحاسبون من؟ فإن قلت الأنبياء والمرسلون يحاسبون، هل معنى أن هؤلاء 70,000 خير من الأنبياء؟ نقول سبق الكلام عن محاسبة إيش الرسل أنها على سبيل توبيخ أقوامهم، على سبيل توبيخ أقوامهم، ويحاسب الله الخلائق. طيب، ولم يبين المؤلف رحمه الله كيفية هذا الحساب ولا كيف يبدأ الحساب. الحساب يوم القيامة، إما أن يحاسب الإنسان عما بينه وبين ربه، وإما أن يحاسب عما بينه وبين الخلق بين العباد. فإن كان الأول إذا حوسب الإنسان عما بينه وبين ربه، فإن أول عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة قبل أي شيء. فإذا وجد فيها نقص يأمر الله تعالى أن ينظر هل له من تطوع، وهو أعلم عز وجل. فإن كان له تطوع يجبر نقص الصلاة. ثم يحاسب على سائر الفرائض، يحاسب على الزكاة، يحاسب على الصيام، يحاسب على الحج، على أركان الإسلام أولا. يحاسب أيضا، وهذا فيما بينه وبين ربه، على جوارحه، الجوارح التي من الله بها عليك تحاسب عليها. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، كل أولئك كان عنه مسؤول. تسأل عن اليد والرجل والعين والأنف والفم واللسان والأذن، كل الجوارح، لأنها أمانة ائتمننا الله عليها. ومما تحاسب أيضا عليه فيما بينك وبين الله تعالى المال. المال، والسؤال يقع عن المال من وجهين: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. قال صلى الله عليه وسلم لن لا تزول قدم عبدي يوم القيامة بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، الثالث وعن عمله، وعن ماله فيما أنفقه، أو عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل هذا فيما بينك وبين إيش؟ تحاسب على الأشياء التي هذه من جملة الأشياء التي بينك وبين الله تبارك وتعالى. هذه أهم الأشياء. وأما الحساب بينك وبين العباد، فإن أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة الدماء، الأرواح. أول شيء يقضى قبل أن يقضى بينهم فيش في الأموال والأعراض، يقضى بينهم أولا في الدماء. قال العلماء: ولا تناقض بين قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين العباد فيه يوم القيامة الدماء، وبين قوله أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لأن الصلاة كما قال الحافظ بن حجر هذا فيما بينك وبين ربك، القسم الأول، والثاني فيما بينك وبين الخلق. يعني إذا فرض أن الحساب تم للخلائق فيما بينهم وبين الله، ففاز من شاء الله تعالى، نسأل الله جل وإياكم من الفائزين، وهلك من شاء. بقي الآن الاقتصاص من المظالم، وهو ما يسمى بالقضاء، أو الاقتصاص من المظالم كما يعبر عنه أهل العلم. هنا أول ما يبدأ بماذا؟ بالدماء. لماذا سفك هذا الدم؟ ولماذا أزقت هذه الروح؟ ولماذا قتلت هذه النفس؟ يبدأ أول شيء ليش؟ لأن الدماء أعظم عند الله من الأموال، وأعظم عند الله من الأعراض، فهمت؟ وكم تكرر في كتاب الله تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم بعد ذلك يقع القضاء بينهم في الأعراض والأموال، وعلى هذا فقس. طيب، وقول المؤلف هنا ويحاسب الله الخلائق، جمع خليقة، هل يشمل ذلك البهائم؟ نقول البهائم ليست مكلفة حتى يحاسبها الله عز وجل، لكنه يقضي بينها إذا وقعت بينها خصومة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث وهو في صحيح مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي ليست لها قرون، إذا نطحتها التي لها قرون في الدنيا بلا حق يقتص الله عز وجل لهذه الجلحاء من هذه القرناء، فينبت الله تعالى للجلحاء يوم القيامة قرنين، ثم يأمر الله تعالى يقول لها انطحيها فتنطحها. عجيب، وهذا شيء ثابت. طيب، إذن البهائم يحاسبون محاسبة، محاسبة المكلفة من القضاء، يقع القضاء بينهم، القضاء بين البهائم وبين إيش؟ بين البهائم بعضها من بعض، وكذلك مع الخلق، لأن الإنسان إذا آذى بهيمة في الدنيا يعاقب على ذلك، يعاقب. ويحاسب الله تعالى الخلائق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كيف يقع الحساب. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. نعم، المؤمن حسابه ليس كحساب الكافر، المؤمن لا يناقش الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله كيف ذلك؟ أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: لا يا عائشة، إنما ذلك العرض، العرض. المؤمن كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه رب العزة كنفه، يعني ستره ورحمته، ثم يقرره بذنوبه، يخلو به. الآن تقع خلوة بين الرب تبارك وتعالى والمؤمن، خلوة لا يسمع أحد ولا يرى أحد، وهذا من تفضله وامتنانه عز وجل على المؤمنين. ثم يقرره بذنوبه. ما معنى يقرره؟ يقول له: تذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا، تذكر ما صنعت، تذكر ما رأيت، تذكر ما أكلت، تذكر ما إلى أين سعيت، تذكر ما، وهكذا. المؤمن حي يستحي من ربه ويخجل، ولذلك يعترف يقول: ربي أعرف، ربي أعرف، ويظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له: فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله أكبر، اللهم اجعلنا وإياكم ممن ستر في الدنيا والآخرة. انظر لهذه الكرامة من عند الله، لأن الإنسان قد مثلا لو صار عفو بين إنسان صاحب حق أو القاضي والجاني، ويقع العفو على رؤوس الأشهاد، يقرر يقول له: أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، والناس يسمعون، وش يقع لهذا الرجل؟ الفضيح. ثم بعد ذلك يقول: إيه، عفونا عنك. العفو تم لكنه ليس بكامل في الحقيقة. ليش؟ لأنه سبقته فضيحة ويعني وغضاضة على هذا الإنسان، لكن بينك وبين الله لا يقع هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فهؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الكافر يفضح فضيحة وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فيفضحون والعياذ بالله. هذا حال إيش؟ المؤمن. هذا حال الأول، أول حال المؤمن، والثاني حال الكافر. ولذلك قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حساب له. نترك الحديث لنا فيها تفصيل هذه الجملة يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤمنون العصاة كيف يأخذون كتابهم يوم القيامة؟ المؤمنون العصاة يأخذون كتابهم في الشمال، والصحيح أنهم يأخذون كتابهم يأخذون بشمالهم، والصحيح أنه استغرب. يعني اختلف العلماء في أخذ المؤمن العاصي كتابه هل بشماله أو بيمينه، والصحيح أن يقول أنه يأخذه بيمينه. بيمين، نعم. الذي يأخذ كتابه بشماله من؟ هو الكافر. الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ الذي يأخذه بشماله. طيب. كيف يأخذ كتابه برجله اليسرى ومن وراء ظهره؟ بيده من وراء ظهره. قلنا لا نأخذ، إما يأخذها من يعني بيده ومن وراء ظهره، بيده اليسرى ومن وراء ظهره، وقيل يعني في قول ثاني قيل يدخل يده في بطنه وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه. استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أم أننا تكلمنا عن مسائل قبل هذه؟ نعم تكلمنا عن مسألة المثلية في السيئة. أنت هنا قوله تعالى وإن جاء السيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذه المثلية لا تقول المثلية تبعني في ماهية الشيء ومن كل وجه، وهذا معروف في القرآن وفي اللغة، فدليله من القرآن قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، في مثلية هنا هي في عدد فقط، ليست في الكبر، فإن السماوات أوسع من الأرض بكثير. نعم. فنقول كذلك يعني في الآية المقصود من المثلية هو العدد، في العدد، أي أن السيئة لا تضعف في عددها لكنها تضعف يعني في وزنها. تمام. استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما نوع الطائر هنا؟ هل هو حمام أم ماذا؟ الكتاب. صحيح؟ عمله ليس كتابه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي عمله. لماذا نص ربنا على العنق؟ طيب المؤلف قال يحاسب الله الخلائق، هل كل الناس يحاسبون حتى الأنبياء؟ نعم. قال بعض العلماء أن الأنبياء لا يحاسبون، لكن الصحيح أنهم يحاسبون، لكن هو حساب يسير، وأنه يعني هو حساب لتوبيخ أقوامه، ليس يعني حساب يعني. نعم. هل الجن يحاسبون؟ وما الدليل؟ أن الجن يحاسبون لأنهم مكلفون، والدليل أن فيهم يعني في كتاب الله وأن منا المؤمنين المؤمنون منا القاسطون. أين الدليل على الحساب؟ الدليل أن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تمام. الحساب ثابت بأمور، ما هي؟ مع ذكر المثال. تمام. قلنا أن الحساب ثابت في القرآن والسنة والعقل. في القرآن قوله تعالى ويحاسب حسابا يسيرا، قوله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طيب السنة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حسب عليه المرء يعني ذكر